عن إشارة جبريل، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك. ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمر أو اللبن والماء أو الجميع، فقد ورد أنه في بيت المقدس، في البيت المقدس أو في البيت، نعم نعم، وجاء أنه في السماء، ويحتمل أن يكون ها هنا وها هنا لأنه كالضيافة للقادم، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروحه فقط، على قولين. فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منام، يقظة لا منام، نعم. ولا ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعده يقظة، لأنه عليه السلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والدليل على هذا قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما. ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتد جماعة، نعم، ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال عز شأنه: أسرى بعبده ليلا. وقد قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة، رواه البخاري، قال إيه أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وقال تعالى: وقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من آلات الذات للروح. وأيضا فإنه حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان. وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه، والله أعلم. يعني الروح ليست بحاجة في حركتها إلى مركب تركب عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال آخرون: بل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: قال حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أن معاوية، نعم، أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله صادقة. قال: وحدثني بعض آل أبي بكر رضي الله عنهم أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسري بروحه. قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولها، لقول الحسن أن هذه الآية نزلت: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ولقول الله في الخبر عن إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ثم مضى على ذلك، فعرفت أن الوحي يأتي للأنبياء من الله إيقاظا ومنام ونيامة،